من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا اليوم نقرأ بعض الروايات المرتبطة بالعقل، باعتبار أن المقام الثاني من البحث هو أنك نريد أن نتعرف على جنود الرحمن الذين هم جنود العقل، وعلى جنود الشيطان الذين هم جنود الجهل. من هنا قبل الدخول في بيان حقيقة هذا الصراع القائم بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، لا بد من الوقوف على حقيقة العقل. في الكافي في الجزء الأول صفحة 10 هناك توجد روايات متعددة عن العقل وما هو العقل. الرواية الأولى في كتاب العقل والجهل عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل، فأقبل. قال للعقل: أقبل إلي، فأقبل. ثم قال له: أدبر، فأدبر. ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. إذن كل هذه الأحكام تدور مدار العقل، ومن هنا نجد بأن الإنسان إذا فقد العقل فإنه تسقط عنه جميع التكاليف. فلهذا أنتم تقرؤون في الرسائل العملية أن من شرائط التكليف العامة الأول هو أن يكون الإنسان عاقلا، أما إذا فقد العقل فإنه لا تكليف بالنسبة إليه. هذه رواية. الرواية الثانية عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: هبط جبرائيل على آدم فقال: يا آدم، إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاخترها ودع اثنتين. توجد هناك خصال ثلاث حميدة، أنت لابد أن تختار واحدة وتترك اثنتين منها. فقال له آدم: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. إذا اخترت العقل فلا تستطيع أن تختار الحياء والدين، إذا اخترت الدين فلا تستطيع أن تختار العقل والحياء، وهكذا. فقال آدم: إني قد اخترت العقل من بين هذه الأمور الثلاثة. فقال جبرائيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه، انصرفا أنتما ودعا وأترك العاقل ودعاه. فقال: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيثما كان، أينما كان العقل موجودا فالحياء والدين معه. فإذا وجدتم أن الإنسان لا حياء له ولا دين له فاعلموا أنه ماذا؟ لا عقل له. فلهذا ورد في الروايات بأنه إذا كان الإنسان عاقلا كان له دين، وإذا كان له دين دخل الجنة. إذا وجدتم أن الإنسان لا دين له، إذن اعلموا بحسب منطق رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الإنسان ماذا؟ لا عقل له. حتى من حقك أن تسأل: ما هو المراد من العقل؟ أخر الآن نحن نقول عقل عقل عقل، لسائل أن يسأل: وما هو المراد من العقل؟ للعقل معاني متعددة ذكرت في كلمات الفلاسفة والمتكلمين والمحدثين، ولكنه نحن لماذا نذهب يمنة ويسرى؟ نرجع أيضا إلى الرواية، نجد بأن الرواية بيّنت لنا العاقل الذي معه الدين، معه الحياة، بك أثيب وبك أعاقب وبك أنهى وبك آمر، وهي الرواية الثالثة التي وردت في المقام، الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال، الرواية قال عن أبي عبد الله قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. ما عبد به الرحمن في البعد العلمي والنظري، واكتسب به الجنان في البعد العملي. من هنا واضح جدا، إذا وجدتم شخصا يدعي عقلا ويدعي علما ولكن لا يعبد الرحمن ولا يكتسب بعلمه وعقله الجنان، فهو عاقل بحسب منطق أهل البيت أو ليس بعاقل؟ فهو ليس بعاقل. وهذه نقطة أساسية نريد أن ننتهي إليها إن شاء الله من خلال هذه الأبحاث، أن العقل بحسب عرفنا وأن العلم بحسب عرفنا في حوزاتنا العلمية شيء، ولكن عندما نرجع إلى الرواية نجد بأنها لا تقبل أي علم هو علم ولا تقبل أي عقل هو عقل، وإنما تقبل العقل الخاص أنه عاقل، العلم الخاص أنه علم، وإلا إذا لم تكن فيه تلك الخصوصية وذلك الشرط فإن الروايات الواردة أو حتى الآيات الشريفة الواردة في المقام نجد بأنها لا تقبل أن ذلك عقل ولا تقبل أن ذلك علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا معناه ماذا؟ أن الخشية تلازم العلم، فإذا وجدتم علما ولا خشية معه فهو علم أو ليس بعلم؟ بعد ليس بعلم بحسب المنطق القرآني، لأن القرآن بنحو الحصر يقول بأن العلم والخشية والخوف من الله متلازمان، فإذا وجدتم علما بلا خشية فاعلموا أنه ماذا؟ ليس هو العلم النافع، ليس هو العلم المطلوب لأهل البيت وللقرآن الكريم. هذه من قبيل هذه الرواية، وهي رواية الثقلين المتواترة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا وجدتم في مورد هناك تأكيد على الولاية وغفلة ونسيان للقرآن، هذه الولاية هي الولاية المطلوبة أو الولاية غير المطلوبة؟ ها؟ غير المطلوبة، لأن حديث الثقلين لا يقول ما إن تمسكتم بأهل بيتي لن تضلوا بعدي أبدا، تقول ما إن تمسكتم بهما، يعني إذا تمسكتم بأحدهما دون الآخر تضلون أو لا تضلون؟ صريح الرواية تقول: ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعد. فإذا تمسكتم بأحدهما دون الآخر، أيضا أنا آمنتكم من الضلال، أعطيتكم صك الأمان من الضلال أو لم أعطكم؟ لم أعطكم. فإذا وجدتم طائفة تتمسك بالقرآن وتقول: كفانا كتاب الله، فاعلموا أنه لا يوجد هناك أمان من الضلال. وكذلك العكس، فإذا وجدتم أن هناك تأكيد فقط وتمسك بأهل البيت معزولا عن القرآن الكريم، اعلموا أنه ليس هم أهل البيت الذين أمر النبي الأعظم بالتمسك به، لأن الرسول الأعظم جعل أهل البيت إدل للقرآن، والقرآن جعله عدل لأهل البيت، ولكن القرآن هو العدل الأكبر، الثقل الأكبر، وأهل البيت هو الثقل ماذا؟ هم الثقل الكبير أو الثقل الأصغر. طبعا هسه لماذا أن القرآن هو الثقل الأكبر ولماذا أن أهل البيت هم الثقل الأصغر؟ لعلنا إن شاء الله تعالى نوفق لبيان هذه الحقيقة، مع أنكم تعلمون أنه في يوم صفين عندما رفعت المصاحف الإمام أمير المؤمنين ماذا قال؟ قال أنا القرآن الناطق، ارموا المصاحف، أنا القرآن الناطق. خب إذا كان الثقل الأكبر، خب لماذا يرمون المصاحف؟ كيف التوفيق بين أن القرآن هو الثقل الأكبر وأن الأئمة هم الثقل الأصغر، وبين ماذا؟ هذا الحديث الذي نقل إلينا عن الأمير سلام الله عليه أنه أنا الصراط المستقيم، أنا القرآن الناطق. هذا إن شاء الله جوابه يأتي عندما نتكلم في بعض الأحاديث التي تكلمت عن مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم أريد أن أشير إلى هذه الحقيقة التي أشارت إليها الروايات، أشار إليها قبل ذلك القرآن الكريم، وهو أن العقل في الرواية بمعنى، والعقل عندنا في بعض الأحيان بمعنى آخر، أن العلم في منطق القرآن بمعنى، وأن العلم عندنا في بعض الأحيان بمعنى آخر. هذه هي الروايات التي ذكرها الكليني، ثقة الإسلام الكليني، في الكافي الجزء الأول صفحة 10، وهي الرواية الأولى والرواية الثانية والرواية الثالثة من كتاب العقل والجهل. طب الآن نرجع إلى الكتاب، تعالوا معنا إلى الأربعون، كتاب الأربعون للسيد الإمام قدس سره الشريف. قال المقام الثاني وفيه عدة فصول أيضا. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن الإنسان له ظاهر وهو البدن، وهذه القوى الظاهرية من اليد والرجل والسمع والبصر وإلى غير ذلك، وهذه القوى الظاهرية وهو ظاهر البدن، بدن الإنسان. وأن الإنسان له ماذا؟ له باطن، والباطن أيضا له قوى باطنية، كما أن الظاهر له قوى ظاهرية وهي القوى السبعة التي أشرنا إليها، هناك باطن للإنسان وله قوى باطنية. قال وفيه عدة فصول أيضا. فصل يعني الفصل الأول، صراع جنود الرحمن مع جنود الشيطان، ولكن ليس جنود الشيطان الظاهرية وهي القوى الظاهرية السبعة، بل جنود الشيطان الباطنية النفسية. الإخوة يتذكرون نحن في صفحة 23 قلنا المقام الأول إشارة إلى المقام الأول للنفس، والمقام الأول للنفس هو منزل الملك والظاهر وعالمها، صفحة 23. الآن هنا يقول اعلم أن للنفس الإنسانية مملكة وعالما ومقاما آخر، وهي مملكتها الباطنية ونشأتها الملكوتية. قلنا أن الإنسان له ملك وهو الظاهر، وله ملكوت وهو الباطن. هنا أيضا توجد جنود لهذه القوة، توجد جنود للنفس في مقامها الباطن، بعضها جنود الرحمن وبعضها ماذا؟ جنود الشيطان. هذا الذي عبر عنه في الروايات بجنود الرحمن، عبر عنه بجنود العقل، وعبر عن جنود الشيطان بجنود ماذا؟ بجنود الجهل. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المراد من العقل؟ قلنا بينا، ولكن نريد أن نوضح الأكثر، المطلب أكثر حتى يتضح ما هو المراد من الجاهل. الإخوة قرأوا في علم المنطق أو سمعوا هنا وهناك أن الجهل أمر وجودي أم أمر عدمي؟ قرأوا في علم المنطق أن الجهل أمر عدمي، الجهل هو عدم العلم. فإذا كان الجهل أمرا عدميا لا أمرا وجوديا، إذن لا معنى لأن يكون للعدم ماذا؟ جنود. إنما يكون الجنود لأمر موجود. أما إذا كان الشيء معدوما له جنود أو ليس له جنود، لا معنى لأن يكون للعدم أو العدم شيء أو ليس بشيء. العدم ليس بشيء، فلا معنى لأن يكون للعدم جنود. إذن ما هو المراد من الجهل الذي أشارت إليه الروايات؟ ما هو المراد من جنود الجهل؟ ما هو المراد من جنود الشيطان؟ ما هو المراد من ذلك؟ من هنا لابد أن نقف على معنى العقل بنحو واضح حتى يتضح معنى الجهل في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت. العقل كما يبينه المجلسي رحمة الله تعالى عليه في مرآة العقول الجزء الأول صفحة 25، كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، هذا الكتاب شرح أصول الكافي وفروع الكافي وشرح الكافي مفصلا، يقع لعله في 25-30 جزء، الجزء الأول صفحة 25. يقول: فنقول أن العقل له معاني متعددة. المعنى الثاني، بس المعاني الأخرى 5-6-7 ليس هدفنا تلك المعاني، وإنما مقصودنا هذا المعنى الذي ذكرته الرواية وأوضحه العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار في كتابه مرآة العقول. يقول العقل، المعنى الثاني للعقل هو هذا، وهو: العقل ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع واجتناب الشرور والمضار. ومن الواضح عند ذلك ينطبق مع الرواية، العقل ما هو؟ ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هنا أيضا يقول: هي تلك الحالة التي توجد في النفس بنحو تدعو إلى اختيار الخيرات، إلى اختيار الكمالات، إلى اختيار الحسن واجتناب الشرور والمضار ونحو ذلك. وبها تقوى النفس، بهذه الملكة الحاصلة عند الإنسان، وبها تقوى النفس، وبها تقوى النفس على زجر الدواعي الشهوانية والغضبية والوساوس الشيطانية. الإخوة يتذكرون فيما سبق نحن بينا العاقلة ما هي، القوى الشيطانية والوهمية ما هي، القوى الشهوانية والبهيمية ما هي، القوى الغضبية والسبعية ما هي. يقول هذا العقل، هذه الملكة التي إذا وجدت في الإنسان تقوي الإنسان على زجر الدواعي، تلك الأمور التي تدعو الإنسان إلى أن يكون بهيمة، إلى أن يكون سبعا، إلى أن يكون شيطانا، على زجر الدواعي الشهوانية والغضبية والوساوس الشيطانية. من هنا يأتي هذا السؤال. يقول من هنا قد يسأل أحدكم، وهو أنه يعني مراد من هذه الملكة يعني العلم بالخيرات والعلم بالشرور، وكثير منا يعلم الخيرات ما هي ويعلم الشرور ما هي، ولكن يعمل الخيرات ويجتنب الشرور أو لا؟ كثير منا يعلم أن صلاة الليل خير وأن ترك صلاة الليل ماذا؟ فيه ضرر على الإنسان. كثير منا يعلم أن الإتيان بالواجبات خير وأن ترك المحرمات خير وأن إتيان المعاصي ماذا؟ شر وقبيح. ولكن يترك الواجبات ويرتكب القبائح أم لا؟ نعم. إذن العلم بالخيرات والعلم بالشرور هو العقل، أو العقل شيء آخر؟ ماذا تقولون؟ العلم بالخيرات والعلم بالشرور هو العقل؟ لا، قد يكون الإنسان عالما بالخيرات وعالما بالشرور مع أنه عاقل أو ليس بعاقل. التفتوا جيدا، إذا ليس كل من علم الخيرات ومن علم الشرور فهو ماذا؟ فهو عاقل بمنطق الرواية وبناء على هذا التفسير الذي ذكرناه للعقل. لماذا أنا أشير إلى هذا؟ أنا أشير إلى هذه النقطة باعتبار مما يؤسف أن بعضنا يتصور بأنه إذا تعلم أربعة اصطلاحات في الفقه أو في الأصول أو في التفسير أو في الفلسفة أو في العرفان أو في الأخلاق، في أي علم من العلوم، بمجرد أن تعلم الاصطلاح تصور أنه ماذا؟ أنه مشمول لهذه الروايات التي ذكرت أن العالم له فضل كذا، وأن الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم، وأنه وأنه وأنه إلى آخره. لا لا لا، لأن الروايات عندما تقول تمدح العلم والعلماء وطالب العلم مراد منه علم مخصوص، ذلك العلم الذي هو العاقل، لا العلم بمجرد معرفة الاصطلاح. هذه النقطة التفتوا إليها إخوتي، هذه النقطة هواي أساسية. كثير يتصور منا بمجرد أنه تعلم الفقه والأصول وبعض العلوم الأخرى فهو مشمول ماذا؟ لرواية أهل البيت، وإن كان سلوكه لم يختلف قبل تعلم العلم عن سلوكه بعد تعلم هذه الاصطلاحات من حيث السلوك هو هو. يعني تجده قبل أن يتعلم هذه الأمور كان يغتاب، الآن بعد أن تعلم هذه العلوم ماذا؟ أيضا يغتاب. قبل أن يتعلم هذه العلوم كان يأتي في الصلاة بأي نحو كان، الآن بعد أن تعلم هذه العلوم يأتي بالصلاة بنفس الكيفية السابقة. فيتصور بمجرد أنه تعلم مجموعة من هذه الاصطلاحات أليف باء جيم ما أدري شكل الأول وشكل الثاني وجود ما هي وانقلاب النسبة ما أدري أصول فقه، تصور أنه مشمول ماذا؟ لهذه الروايات التي وردت وقالت أن الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم. لا لا، أن الملائكة إنما تفرش أجنحتها لطالب العلم الذي يكون علمه قرين للخشية، ذلك العلم القرآني مو العلم الذي أنا وأنت نسميه ماذا؟ علم. وإلا ماذا تقولون؟ هذا الذي يطلب علما ولا يوجد معه عمل أيضا الملائكة تفرش أجنحتها له؟ ها؟ أليس قرأنا في الروايات بأن أهل النار يئنون من رائحة العالم، تلك الرائحة النتنة في نار جهنم، العالم بلا عمل تفرش أجنحتها لماذا؟ وكان طالب علم. إذا تبين ليس كل طالب علم الملائكة تفرش الأجنحة له ويكون ممدوحا ويكون يستحق على الله ما يستحق ويثاب ما يثاب، لا لا، وإنما العلم المخصوص، العلم الذي معه عمل، العلم الذي يهتف بالعمل، وهذا هو العقل بمنطق أهل البيت. إذا التفتوا جيدا، ما هو المراد من العقل بحسب منطق الرواية؟ ليس هو العلم، وإنما المراد من العلم، المراد من العقل في منطق الرواية هو العلم مقرونا بالعمل. فإن وجدتم علما ولا عمل، بعد عقل أو ليس بعقل؟ ها؟ ليس بعقل، ما هو إذا؟ الروايات هنا تقول أن هذا جهل، وإن كان نحن نسميه ماذا؟ نسميه عالم، ولكنه بحسب منطق رواية أهل البيت هو ماذا؟ هو جاهل وليس بعالم. إذا من تعلم الاصطلاح ولم يعمل به وأردنا أن نضعه في دائرة العقلاء أو في دائرة الجهال، أينما نضع أين نضعه؟ في الجهال وفي العقلاء. الرواية ماذا تقول؟ تقول ضعه في الجهل، في دائرة الجهل لا في دائرة العقل. فلهذا التفتوا جيدا، صاحب الكافي الكليني رحمة الله تعالى عليه أول ما عنون الكتاب لم يقل كتاب العقل، قال كتاب العقل والجهل، أما عندما جاء إلى العلم قال أي كتاب؟ لم يقل كتاب العلم والجهل، قال كتاب العلم. هو الجهل يقع في قبال العقل وفي قبال العلم. ثم ماذا درستم في علم المنطق؟ الجهل في قبال العلم وفي قبال العقل. لعد لماذا صاحب الكافي الكليني يضع الجهل في قبال العقل؟ من هنا يتضح بأن الذي استفاده من الرواية غير الموجود عندنا. نحن نضع الجهل في قبال من؟ في قبال العلم. من لا يعلم نسميه جاهل. الرواية تقول لا لا، مو من لا يعلم جاهل، من لا يعمل فهو جاهل وإن كان عالم. ما أدري واضحة هذه النقطة ولا؟ التفتوا لهذا المطلب. هذه من غرر روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم يقولون نحن لا نسمي العالم عالما إلا إذا عمل بعلمه، عند ذلك يكون عالم. أما إذا تعلم الإصطلاح ولم يعمل بعلمه فهو عالم عندنا أو ليس بعالم؟ ليس بعالم، هو جاهل عندنا. ولكن الجاهل عندنا على قسمين، جاهل يعرف الإصطلاح وجاهل ماذا؟ لا يعرف الاصطلاح. والادهى والامر من هذا الجاهل اللي يعرف الاصطلاح، لانه هذا الجاهل اللي يعرف الاصطلاح يستطيع ان يبرر ويوجه وياتي بالاعذار او لا يستطيع. يستطيع. اما ذاك الجاهل الذي لا يعرف الاصطلاح، يقال ان احد الكبار كان يقول بانه انا لا ارضى ان طالب العلم يغتابني، اما العوام اقبل ان يغتابون. سألوا لماذا؟ قال لانه طالب العلم من يغتابني يقولوا لغيبة يجد لنفسه عذرا، يفسقني اولا ثم يغتابني، لانه لا غيبة لفاسق. فهو حتى يوجه عمل ماذا يجعلني؟ يجعلني فاسق حتى عمله يكون موجه يكون شرعي. اما العامي بمجرد ان تقول لغيبة يقول استغفر الله، ما يدخل في مسألة التوجيه وتفسيق ذلك الطرف الآخر. ما أدري كلنا نعيش هاي الحالة، بمجرد أن تغتاب واحد تتهمه تتكلم عليه، واحد جالس في المجلس قال لك هذه فيها شبهة غيبة، افترض مو غيبة لكن فيها شبهة غيبة، الآن بدل أن يقول أستغفر الله يبدأ ماذا يقول؟ الآن أثبت لك أنا فسق أنه هذا شلون إنسان، حتى بعد ذلك يجوز الغيبة عليه. وهذا من يعرف هذا الطريق؟ يعرفه صاحب الاصطلاح، وإلا صاحب إذا ما يعرف الاصطلاح يستطيع أن يوجه ويبرر أو لا يستطيع. شوفوا انظروا إلى إبليس. إبليس عندما الله سبحانه وتعالى قال له لما لم تسجد، بدل ما يقول بأنه ماذا؟ استغفر الله أنت أمرتني وأنا عصيت، ماذا فعل؟ اعتذر عن نفسه أو بدأ يوجه فعله؟ بدأ يوجه، يجيب عذر، دليل يجيب، أنا خير منه، دليل أخذ يجيب. هذا منشأ ماذا؟ منشأه العلم. ولكن علم بلا عمل. والإخوة في أوائل دراستهم كما أجد في كثير من هذه الوجوه يلتفتوا إلى هذا المطلب جيدا. الحوزة بما هي حوزة، العلم بما هو علم، ليس هو مدار التفاضل. إن أكرمكم عند الله أعلمكم. عجيب. لحد لماذا احنا نبحث فقط أعلم؟ ليش؟ ما أريد أقول بأن الأعلمية مو مطلوبة، لا، الأعلمية مطلوبة جزما، ولكن أي أعلمية؟ الأعلمية التي معها أثقائية، التي معها عمل. ومن هنا كلما ازداد الانسان عقلا ماذا؟ كلما وجدته اكثر التزاما في العمل. هاي بعد معادلة، بعد ما تنفك واحدة عن الاخرى. انت اذا تريد ان تعرف ان هذا الانسان عقله ما هو، انظر الى ماذا؟ انظر الى عمله. فإن كان عمله دقيقا على الموازين الشرعية فاعلم أن عقله قوي. أما إذا وجدت أن عمله ضعيف فاعلم أن عقله ماذا؟ أيضا ضعيف. ولا تنظر إلى مقدار معرفته للإصطلاح. معرفة الاصطلاح هذه موجودة في أي إنسان، حتى الكافر يستطيع أن يتعلم. الآن لو فرضنا فاسق يأتي إلى حوزاتنا العلمية، مو فاسق، كافر لا يؤمن بدين الإسلام، ويدخل في الحوزات العلمية ويدرس الفقه والأصول، يمكنه أن يكون فقيه وأصولي أو لا يمكنه؟ ها؟ شنو المحظور فيه؟ أن يكون فقيها أصوليا فيلسوفا مفسرا يبين لك علم الأخلاق كما ينبغي، ولكنه من حيث السلوك الواقعي والسلوك العملي هو ماذا؟ هو كافر. إذن لا ملازمة بين العلم وبين العمل الخارجي. فإذا تلازما عند ذلك يكون عاقل، وإذا افترقا يكون ماذا؟ يكون جهل. السؤال، إذن الجهل أمر وجودي لو أمر عدمي؟ بعد واضح بأن الجهل أمر وجودي لا أمر عدمي، لأن الجهل هو العلم الذي ليس معه عمل، هذا بعد يكون جهلا. هذا العلم بعد يكون ماذا؟ يكون جنود الشيطان. علم ولكنه علم في خدمة من؟ في خدمة الشيطان. فلهذا في ذيل هذه الروايات التي قرأناها رواية هناك فيها ذيل الإمام سلام الله عليه بعد أن قال قلت له ما العقل؟ قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال قلت فالذي كان في فلان؟ بعض أولئك السابقين الذين كانوا يعرفون بالدهاء ونحو ذلك، بعض السابقين، أنا عندي محذور في ذكره في الكاسيت لأنه ما ينبغي أن يذكر، فالذي كان في فلان وفلان. فقال تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست به العقل. لماذا؟ لأنه كانت علم ولكنها علم بلا عمل، فهي ماذا تكون؟ تكون شيطنة، فتكون من جنود الشيطان. هسه انظر إلى علمك، انظر إلى علمك بأنه إن كان مقرونا بالعمل فهذا العلم من جنود الرحمن، أما إن لم يكن العلم مقرونا بالعمل نفس هذا العلم يكون ماذا؟ يكون من جنود الشيطان وفي خدمة الشيطان. ونفس هذا الكلام إذا يتذكر الإخوة قلنا نحن في القوى الظاهرية، قلنا هذه القوى الظاهرية إن جعلتها تحت مؤتمرة للعقل فهي أبواب الجنات، أما نفس هذه القوى إن لم تكن مؤتمرة للعقل والشارع كانت مؤتمرة للهوى، مؤتمرة للشهوة والغضب، فتكون أبواب ماذا؟ أبواب النيران ودركات الجحيم. نفس هذا العلم، نفس هذا العلم سواء كان فقها أو أصولا أو فلسفة أو أخلاقا أو توحيدا أو عرفانا، أي علم كان إذا لم يكن معه عمل نفس هذا العلم يكون بابا إلى النار، يكون من جنود الشيطان. أما إذا كان العلم معه عمل يدعو إلى العمل فإنه يكون من جنود الرحمن. واضح المطلب؟ فلهذا إذا أردتم شاهد، أنا ذاكر بعض الشواهد هنا لإثبات هذه الحقيقة، وهي الشاهد الأول هو ما جاء في نهج البلاغة لهذه الطبعة، وهي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي جامعة مدرسين صفحة 33. هناك الإمام سلام الله عليه يبين في صفات الفساق من هو الفاسق، التفتوا جيدا، قال وآخر قد تسمى عالما وليس به، تسمي نفسه عالم ولكن نحن نقبله عالم أو لا نقبله عالم؟ وليس به، ليس بعالم. سيدي يعرف الاصطلاح أو لا يعرف الاصطلاح؟ قل بلي يعرف الاصطلاح جيدا كما سنبين، ولكنه عالم عندنا أو ليس بعالم عندنا؟ بحسب اصطلاحنا نحن أهل البيت هو عالم أو ليس بعالم؟ ليس بعالم. وآخر يسمي نفسه عالما وليس به، ليس بعالم. بعد ما هو؟ يقول فاقتبس جهائل من جهال. هو الجهل إذا كان أمر عدمي يمكن اقتباسه أو لا يمكن اقتباسه؟ لا يمكن. إذن هذا الذي اقتبسه أمر وجودي لو أمر عدمي؟ يعني تعلم الاصطلاح، اقتبس يعني تعلم، أخذ، أخذ ماذا؟ أخذ العدم وأخذ الوجود، أخذ أمرا وجوديا. يقول فاقتبس، ولكن مو اقتبس علما، اقتبس ماذا؟ اقتبس جهلا. ممن اقتبس الجهل؟ اقتبس جهائل من جهال. اذا امير المؤمنين سلام الله عليه يسمي العالم بلا عمل، يسميه عالم لو جاهل يسميه جاهل، وان كان بحسب اصطلاحي انا وانت شو نسميه؟ نسمي عالم. شو تقول ما عندي شغل انا بعمله؟ شوف علمه شنو هو. لا لا لا ابدا، اهل البيت يقولون لا، انظر الى علمه وعمله، فان وافق عمله قوله وعلمه فهو العالم عندنا، والا فهو جاهل. قال فاقتبس جهائل من جهال، واقتبس اضاليل من ضلال. خب عندما اقتبس هذه غرضه ما هو؟ يقول ها يريد ينصب مصيده، واخر المصائد تختلف. انت عندما تريد ان تصطاد طيرا تضع له نوع من المصيد، عندما تريد ان تصطاد حيوانا بريا تضع له نحو من المصيد، عندما تريد ان تصطاد حيوانا بحريا تريد تضع له نحو ثالث من المصيد. هو اذا اردت ان تصطاد انسانا ماذا تضع له؟ ها شوف هذا هواه مع ماذا. اذا كان الذي يصطاده رواية اهل البيت فانت تجعل المصيد ماذا؟ من خلال رواية اهل البيت. اذا وجدت ان المصيد عرفان تجي تصير مولانا، تصير استاذ عرفان، فتصطاد الناس من خلال ماذا؟ والامام سلام الله عليه يقول افتح عينك جيدا، لا تنظر الى ما يقول هؤلاء، انظر الى عملهم ما هو. لا تنظر انه يقرأ رواية يقول توحيد، يقول تفسير، يقول اخلاق، لا لا لا ابدا. ليس هذا الملاك جيد هذا، ولكن هذا ليس كل الملاك، وليس هو الملاك الكافي لمعرفة الناس، لا لا. فلهذا يقول انما تعلم جهائل من جهال واضاليل من ضلال. لاي غرض؟ يقول ونصب للناس اشراكا من حبائل غرور وقول زور، لانه اقواله كلها اباطيل ليست حقا، والا لو كانت حقا وكان معتقدا بها لعمل بها. وقول زور، مثل هذا الانسان بدل ان يحمل يعرض نفسه على الكتاب يعرض الكتاب على نفسه، بدل من ان يجعل الميزان هو القرآن يجعل نفسه ميزانا للقرآن. يقول قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم، من الأمور الكبيرة، من الذنوب الكبيرة التي فيها ما فيها، يؤمنهم، يقول ليس شيئا مهما، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. يقول أقف عند الشبهات بحسب الكلام، ولكنها ولك وفيها وقع. هو يقول بحسب القول أنه أقف عند الشبهة، ولكنه ماذا؟ هو يعيش في الشبهة. ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع. هو يقول أنا معتزل لكل بدعة، أنا صاحب رأي سديد، أنا أريد أن أخلص الناس من الغواية، ولكنه في واقعه ماذا؟ وبينها اضطجع. فالصورة صورة إنسان، بعد هذا الظاهر ما لظاهر إنساني، ولكن باطن ما هو؟ ملكوت ما هو؟ هذا ملكه إنسان، ملكوته ما هو؟ هم إنسان؟ يقول لا، يوم تبلى السرائر سيتبين أن مثل هذا الباطن باطن ماذا؟ باطن الحيوان. إذا يتذكر الإخوة قرأنا لكم رواية بأنه سيحشر قوم أو طائفة من أمتي تحسن عندها القردة والخنازير. قال والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. هذا الإنسان ظاهره حي ولكن باطنه ماذا؟ باطنه ميت. هذا الإنسان ظاهره إنسان ولكن باطنه حيوان. هذا هو المستفاد من رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في حقيقة العلم بلا عمل، في حقيقة الجهل. ومن هنا يتضح لنا ما ورد في الرواية رقم 14 من كتاب العقل والجهل. هناك رواية وهي رواية سماعة بن مهران، هذه الرواية من الروايات القيمة في هذا الباب، لعلنا نوفق أن نشير إلى هذه الرواية ولو بنحو الإجمال. الرواية قال عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق وعنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجاهل، فقال أبو عبد الله: اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتد. التفتوا، الجهل بعد مو عدم العقل، الجهل ماذا؟ امر وجودي في قبال العقل. النسبة بين العقل والجهل مو نسبة العدم والملكة، وانما النسبة بينهما ماذا؟ الضدان، احدهما يضاد الاخر. اذا وجد العقل فانه لا يمكن ان يوجد الجهل، واذا وجد الجهل فانه لا يمكن ان يوجد العقل، من قبيل البياضي والسواد لا يجتمعان في مورد. قال سماعة: فقلت: جعلت فداك، لا نعرف إلا ما عرفتنا. فقال أبو عبد الله: إن الله عز وجل خلق العقل، الرواية طويلة، وأعطاه 75 من الجند، وخلق الجهل وأعطاه 75 ماذا؟ من الجند. إلى أن قال سلام الله عليه في آخر الرواية: فلا تجتمع هذه الخصال، خصال الخير يعني جنود العقل، كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان. أما دون هؤلاء فبعضهم فيه من الخصال واحدة، بعضهم اثنين، بعضهم عشرة، بعضهم 20، وهكذا. وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل، وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.